لو عملت كده وقالت فلان دي جاي من السفر يقول دي كانت ضابة سالفة. ثم اقول الزول يشوف من اول وهلة. لا بد تعمل حركات عشان تقنع عليه الطرف الاخر. فمرات اذا شايف دي واحدة جديدة لاول مرة لا بد تخدرها بمرتين او ثلاثة وربما اربع. في الاخير لما تشوف ديك اتضايقت تقول لسه ما كشف يا فلانة, تقول لا بيكشف بعد شوي. تمام. هي تتقصد الان في المسكة انها ترمي ويكون عندها المرضي عندها اشكال راجلة في السعودية وطول ما جاء داير تشوفه جاي ولا ما جاء, وهذه المسكينة لا تعلم من ذلك شيء, فبتعمل لها ودعاء ودعاء كده تقبضها ببراء تعملها, فدي تطير براء والباقيات ايه مع بعض. تقول لها ايتو ايزو الجاي, واذا كان ما مقبل عليها مقبل كده بيتقبلوا عليها. دي اسمها جبر الخلل. فبتعمل لها كده تقول لها غايته في زول جاي الله اعلم. ثم تقول الله اعلم من قبل يقول لك في زول جاي, والرسول ذاته قال لا تصدقوا ولا تكذبوا. معقول الرسول يقول كلام زي حاجه لا يصدقوها لا يكذبوها؟ من الامر المحال يا صدقوها يا كذبوها. فخلاص يعمل يصادف ان هذا الرجل ياتي في نفس الايه البرنامج اليوم الثاني يجي. تقول لها نحن ذاتنا ما قلنا لا تصدقوا لا تكذبوا, لكن نحن بنشوف شوف بسيط وبعدين هو ظهر. خلاص دي تبقى زبونه بتدي 10,000 وديك طبعا ما تعبانه فيها, وتاخذ ايش هذا المال بالباطل. النبي صلى الله عليه وسلم بين ان حلوان الكاهن من اخبث الاموال لانه انما يؤخذ بفساد الاعتقاد. حتى قال ابن عبد البر في شرح الموطأ كتاب التمهيد, قال اخبث الاموال على الاطلاق الربا ثم حلوان الكاهن ثم مهر البغي. حتى مال الزنا الذي تعطاه المرأة على الفاحشة هو اهون من ايش من حلوان الكاهن. طيب طبعا لما تيجي كده اشياء عقدية فيها معالجات الواحد يمشي فيها لأجل إصلاح المعتقد مما ينتقد. ثم قال رحمه الله, قال الناظم والمشغول ليس يشغل مكبرا تكبيره قد حضل. الأسئلة في آخر الدرس. هذه قاعدة المشغول لا يشغل. المشغول لا يشغل, يعني كل شيء شغل بشيء لا يجوز شغله بشيء آخر. مثاله المرهون والمسبل. المرهون معروف والمسبل يعني الموقوف. والآن نسأل طلاب العلم ما هو الرهن, ما هو الرهن؟ عرفوا الرهن يا جماعة. الرهن توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤها استيفاؤه منها. توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه أي الدين من هذه العين, هذا الرهن. توثيقة دين بعين كان يقول أسلفني 100 درهم وخذ هذا الجهاز رهنا. فالآن هذه العملية توثقة, عقد الرهن من عقود التوثيقات. وأهل العلم قسموا العقود إلى 3, عقود معاوضات وعقود توثيقات وعقود تبرعات. والعقود إن تكن معاوضة فحررنها ودع المخاطرة, وإن تكن تبرعا أو توثقة فأمرها أخف فدر التفرقة, لأن ذي إن حصلت فمغنم وإن تفت فليس فيها مغرم. إذن العقود 3,

في درس العصر من يوم الغد ليكمل، ونحن أيضا بدل أن نشق على أنفسنا ونبقى بعد العشاء نصف ساعة كما هو كان متوقع، يعني نكمل يوم غد بكل ارتياح وبكل سهولة، والمشقة تجلب التيسير. الآن قواعدنا ما بتنتهي، عشان كده نكمل بكرة، والحمد لله فضل يوم واحد ويكون ختام وخير إن شاء الله، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وصلى اللهم وسلم على محمد وآله وصحبه.